السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. في توكس جويترز وسمنا بعدين شرحنا جريفز ديزيز وعرفنا اوتو اميون ديسوردر وعرفنا ان هو له 10 سيمتومز وساينز جنرال ولوكال واو. السؤال بقى، حد يبقى عنده سؤال اول؟ نعم دكتور، جريفز ديزيز او التوكسيك جويتر عامة يعتبر برضه من هايبر ثايرويديزم ولا من ثابت؟ مراجع كتير يا دكتور بيستخدموا اللفظين زي بعض. هل احنا عندنا في مصر مثل بيقول لك لما جحا قال لابوه ابنه قال له يابا انا عايز ابقى راجل، ابن جحا راح قال له يابا انا عايز ابقى راجل، اعمل ايه يابا عشان ابقى راجل؟ انا عايز الناس تقول عليا ان انا راجل. قال له تعالى يا ابني في الهيفا والصدر، اسمها الهيفا والصدر، هايبر سيروتوكسيكوزيس هما زي بعض. لو جينا عندهم تفرقه، هايبر سيروديزم هي زيادة الثيرويد هرمونز في الدم كم ده حصل فاتت نتيجة اكسس فانكشن للثيرويد جلاند. إذا كان الهرمون ده كان جاي من أي داهية تانية غير الثيرويد جلاند، الواحد بياخده مثلا أورا أو اكتبه هرمون برودكشن أو يسمى ثيرويد. أي الفرق؟ أي سؤال آخر؟ أي سؤال آخر؟ أي سؤال آخر؟ No questions. المرة اللي فاتت قلنا لما نيجي نتكلم عن جريفز ديزيز قلنا ايه هو الديفينيشن؟ ايديولوجي، باثولوجي، كلينيكال بيكتشر، هاو تو انفستيجيت، اند ذن هاو تو تريت. رجعناه بالتفصيل. كملنا بس اخر حتتين فيه، هاو تو انفستيجيت اند ذن هاو تو تريت. ما اقول هاو تو انفستيجيت جريفز عبارة عن مرض من كلمتين توكسيك جويتر. يقول لك هاو تو انفستيجيت جريفز توكسيك جويتر. توكسيك يعني زيادة في الثيرويد هرمونز، دي بعمل 3 دي 3 دي 4 بلاد جويتر الترا ساوند خلاص بس ده اللي بنعمله. بنعمل 3 to 4 في البلد والترا ساوند عندك. رجاء تعلموا اللي انا بقوله. تروح تحفظ خلاص. يقول لك اما لك توكسيك جويتر. اوت اوف انفستيجيت توكسيك انفستيجيت جويتر. طيب سامي. انفستيجيت توكسيك. اعمل تي سي اوت فور في الكلام. وجويتر. التر ساوند. النهارده وانا بشرح في التاوة بنت قالت لي معلومه غريبه جدا. احترام الشيء اللي قالها. فاخترعوا بيصدقوا الكلام اللي بيتقال في الراوند اكتر من الدرس عشان الراوند بتاع الحكومه وده خاص. طب انا بدي الراوند ده نعتبر ده في الراوند. مش الاسبوع اللي فات كنت انا بديكوا راوند يا حمود؟ طبعا اعتبرني قلتها هناك يا حمود قول لهم قال يعني قصدي هو انا بدي الراوند وبره الراوند. لا بس الراوند ده بتاع الحكومه انما ده مش تحت منظمه الحكومه. فقلت معلومه الحقيقه حبيت اديكلير قدامكم. تقول لي دكتور في حد دخل في الراوند وقال لنا معلومه طبعا مع احترامي الشديد للقلق احترمه جدا اكيد يعني احنا كلنا زمايل لكن قلت لكم انا على فكره عمري لا تلاحظوا في الامتحان امتحان الجراف عايز بيشتم فيها خالص بالاسم سيبه في الدروس شوف ناس في الدروس تانيه غيري بالاسم اول حد بيشتم فيها بالاسم ياسم بالاسم حصلتش ليه؟ لان انا اسمع كل الناس هو مش بيشتموا عشان خايفين مني. لا عشان انا بحترم كل الناس فعلا وعمري من يوم ما رحت اسم الجراحه لغايه النهارده ما غلطت في حد اصغر او اكبر مني خالص. اما حتى ما اكونش شديد مع الاصغر مني شده في الشغل كان فيهاش غلط بيرسونال. شد تعمل كذا مش عارف ايه مش عارف ايه واسمع عنك مش عارف ايه ده شغل. لكن عمري ما اهنت حد شخص يقول لك واد ياسر ده قالني او قال لي ادبه عليا. لا خالص عمري عملتها من يوم ما كنت امتياز لغايه هذه اللحظه. كان الناس لما بيقولوا بتحترمهم بيحترموك. لكن بنختلف وارد نختلف. دون اخلال الاحترام منه. ساعات بعض الاساتذه تقول حاجه مش عارفين اقول له بعد اذنك يا بيه طب ليه كذا؟ شوف بقول له بعد اذنك يا بيه. ليه ما تقولش كذا؟ يعني احترامه بعد اذنك يا بيه. فبتقول لي واحد قال لنا في الراوند ان اهم انفستيجيشن في الجريفز تي اس اتش ليفل ان ذا بلاد. تي ذا موست سنسيتيف اند ايرليست اندكس. ده تي اس اتش قليل في التوكسيك تلاقيه زايد في الهايبو. في جريفز اهم انفستيجيشن تي اس اتش قلت لها طبعا انا ردي احترم الالم بولاده اذا هو لكن ده غلط احترم. نرجع كده برضه حبيت اوضح الحته دي عشان بكون الناس عارفاها. تي اس اتش از ذا موست سنسيتيف اند ايرليست اندكس صح وسبب مين؟ ها؟ شوف العيال العيال اندر جراد فاهمه ايه؟ مش كده لما تقول واحد قال لي فرونت زعلت قوي هايبو ثيروديزم على عيني وراسي طبعا واحد عنده هايبو ثيروديزم عايز اعرف البيتيوتري فيلير ولا ثيرود فيلير اعمل تي اس اتش الاقي واطي يبقى دي اللي بايظه البيتيوتري ليه عالي ولا بايظه الثيرويد لا وحاجه ثانيه هم اديني انديكيشن تي اس اتش انت قلت واحد منهم عن هايبو ثيروديزم ايه يا جماعه في ايه؟ بعطل لي الحركه دي مش ناقص هيبقى مندوب الكرسي ف في الهايبوثيرويدز هو تي سي فاهم مرتين بس في الهايبوثيرويدز انت قلت واحد الثاني صعب عليكم بقى ما تعرفهاش ها؟ ها؟ فول اب ايه؟ لا لا لا بس بس هتعدله وبنعمل تي سي مرتين فعين هايبو او بوست اوبرتيف تفول اب بوست يعني مثلا واحد عندها 6 دوز ثيروديك هل انا شلت زياده ولا قل ولا على القد ولا عايز ثيروكسين ولا مش عايزه بنعمله من هذا المنطلق بيعتمد مرتين بس حتى تصف ورقي بصوا لاحظوا الورق ايه صفحة في الانفستيجيشنز في الأول. هاتوا صفحة 14 مكتوب فوق دي تي اس اتش ليفل. شوف أنا كاتب عليه إيه؟ ذا موست سنسيف أند إيرليست تيست. يعني مش هفتخر ولا حاجة أهو. and used after serodectomy and radioiodine therapy and whether or not we need a dose of L-Tox. أيوة. فموست بروبلي بيختار فيهم غلط. أنا كان بيتكلم بص ما تشوف أنا كاتب عليه إيه نمرة أربعة ها ذا موست سنسيتيف أند إيرلسنس فين؟ فممكن بالظبط كده ده كان توقعي زي ما الراجل ده ممكن كان يا باشا إحنا بعد واحدة سايرو توكسيك عملها سايروديكتومي عايز أعرف بقى بعد عملية أنا أديها التروكسين ولا ما أديهاش بعمل التي إس إتش وده الموست سنسيتيف وبتاع اللي هي كانت تبقى توكسيك عملها تي إس إتش. أنتوا فهمتوني يا جماعة؟ عادي جدا وانتوا اصلا من كل حاجه بترجموها غلط انت اصلا فاهم نفسك غلط فاهم مين يا غلط بسبب نصوص في المحاضره لا لا وانت بتلعب واحد تاني بيقول في المحاضره الغلط ماشي في البلد انا اللي في الغلط حد قالها جميل انا قلت لك ايه تحترم الناس على مسؤوليه قائل لان انا شفت ناس اتضربت في الشهوي بسبب هارمون بالسيجريت سي اس اتش ده اللي انا مسؤول عنه انا بقول اهو سي اس اتش بتعمل في هارمون سيرودين واخطر سيرودين انا مسؤول عن الكلام زي ما قلت ومسؤول عن الوعي ولا انا اقوله هو اي حد يقول حاجه ثانيه جميل وزي الفل على مسؤول قائمه على مسؤول خدت الجمله وتقيلها في الشفه اضطربت بيها امورها ارجعني بقى خلي بالك انتوا عارفين ان كلام استاذ جلسه الدفاع عند استاذ تاني يعني انت تسمع كلمة حد في الراوند فعلا او في محاضرة وتقولها واحد تاني يطردك في اللجنة شيلها بقى. انا ما اسأل عنه امام الله وامامكم اللي انا بقوله ده. ان بره طالب بيقول له ايه؟ هاو تو انفستيجيت جريفز؟ قال له نعمل دي اس اتش. دي اس اتش ايه ايام كسوت ورحمات تفهموا منين وانت عارف الدروس ويقطع الدروس يا ابني يا ابني عينه تكسي وعينها في احزر وجويتر وبتاع ما تديش اتش ايه الله بتعملوا ليه؟ مش تعمل بس ايش عشان حاجه كام 300 جنيه ليه؟ تبص واحده شكلها توكسي تعمل تيس اتش لو قلت لك عينك تصدق؟ قلت له اعمل في غلط عايز عينك طب بتعمله لما انت عارف هو ايه؟ يا للتوقيت حتى ابقى بص ما ليش حد يرجع واحده سابت توكس عملها تي سي اتش ليه؟ عشان يعني انا عامة نوهت الموضوع امام كل الناس وده اللي انا اعرفه وده اللي انا مسؤول عنه في الامتحانات اي كلام عكس ذلك اعرفه ولكن على مسؤولية قائله يعني انا بريء من هذه المعلومة ماشي بقى بس كده تعالوا بقى نقول يلا ايه بقى علاج الجريفز ديزيز بص بقى الرجالة بص اتعشر بس وتم انا عيان ومش قادر ربنا يعلم وبعدين متاخر فحسيت اقعد سكيش هتشيب العسر انا مش قادر اقف انا عايز اخلصها بدري لان انا فيري توكسيك وبرونكايتس وحالتي بلا ربنا يعلم الله يسلمكم شكرا جماعه علاج الجريفز حاجه من ثلاثه ميديكال سيرجيكال ريديو ادين ميديكال هو المين لاين سام تايم يو دو سيرجري اف انديكيتد very rarely we give radio medical is the main line treatment one العيانة جت بتاع جريفز أبوها مات جالها أتاك جريفز تفضل عندها أتاك لمدة سنة ونص after one and a half year it remains remains spontaneously بفضل الله. The most patients remit after one and a half years. So we give her medical treatment. Hoping for a spontaneous remission. اوعى تكون فاهم. اوعى تكون فاهم. ان ادويه التعبه يا باشا انا بعمل لها كنترول وسيمتوماتيك ريليف وكارديك بروتكشن والريميشن بيحصل من عند الله. بس عشان تبقى جميله جدا الريميشن من عند الله مش عندنا ادويه ما بتعملش ريميشن ده بخف يعني في نوع تاني من العينين ابوها بيموت بيجي لها تاكو جريفز and she will never remit ودول من فضل الله ليه؟ كل بص هنا مين يكتب ورايا؟ لا لا لا شو النفر بديها ادوية باجي بعد سنة ونص واقف الادوية الا بقت توكسيك اجين او ده فين دي ميديكال انديكيشن سر سلام من اكتر الناس اللي فاهمين جراحه بحبهم قوي بتوع حسين خليف حسين خليف ده وانا عايش دلوقتي بتوع حسين ده الراجل طول عمره الاول اول على الصناعه عام مستوى الجمهوريه اول كليه طب 6 سنين بس دماغ دماغ بنت كلب كان الدكتور حسين له اسئله زي الصقر كده العيال يقولوا ايه؟ يقولوا ايه علاج الجريفز يعني حسين كوليف ده اللي سقط نص مصر. هو شكله طيب كده. لكن مسقطاتي ايه؟ مسقطاتي حريف يعني. بس لما تقعد معاه ودلوقتي لما طلع معاه سويتش ما بقاش يجي كتير يعني. ساعات بيجي بالفلوس ساعات ما بيجيش. لكن اما كان موجود كان ملء السمع والبصر. فكان قال له لسه حسين كوليف ده طيب قوي هو يا جماعه اهلا ويبقى اهلا يا بنتي اهلا ما اتفضلي اجيب لك حاجه ساعه وصفر على طول ما عملوش كلام. اه والله تحسه ايه؟ شنتلت الدنيا. ويقف يستلم على الطالب او ما يخش ويقعدوا. قلت له الخازوق ويقعدوا عليه. جميلة. تقعد قدامه تحس انك جالك كف. كان يسأل يقول الطلبة سؤالين، يقول له هسألك سؤالين، شو بيبقى؟ علاج الجريبس انت بتقول لي ميلي ميديكال ولو فيلد ميديكال اعمل سيرجيكال ولو صح ماشي قول فهمني معنى الجملتين دول ليه ميلي ميديكال ويعني ايه فيلد ميديكال كان له يقول لك لو فهمنا قلت دول هديك فول مارك وليه ميلي ميديكال عشان عيانين بيريبيت افتر وان اند هاف يوز ادي جبت سؤال اول يعني ايه فيلد ميديكال بعضكم فاهم النجدي مركزول اندرار ما يأثروش. لا هاي هو ده اللي عايزك تقوله عشان يديك الهديه بتاعته. تدي نيوميركازول واندرار والست ما تتأثرش. لا. وانت بقول لك طب نعرف فيلد ميديكال امتى؟ نعرف فيلد ميديكال بعد سنه ونص مش النهارده. وانا بديها الادويه. تبقى قال ايه وثيرويد؟ ليش؟ انا عايز بقى الاندرار مش هيشتغل. يعني انا هروح مش هلاقي بيتا ريسبتورز مثلا ده بلالة يعني ده الدرام ما اشتغلش سامو عليه فوز بيتا ريسبتور ما عندكوش سيمبازات ده اشتغل فين انا؟ حاجه اسمها كده عايز بيتا الدرام يشتغل الدرام لازم يشتغل والنيوميركازول لازم يشتغل والست بيوصل تيجي بعد سنه ونص معلم حمار في الدواء لو الست لقيت زي ما ايه وصلوا من غير الدواء الف مبروك يا مدام دخلت في ريميشن سكسسفول ميديكال جو هوم ناو خلصت اول ما وقفت الست هتعمل توكسيستي قد ايه؟ الله يبقى انت من النوع ده كده يا مدام مش ينفع معاك العلاج الطبي فشل تعالى نشيل لك السبب ابوك حسين خليف بقى كان ب 80 درجه عنده الحته دي كان بيسالها فين تاني عم بقول لكم وبعدين بقى في الستمك يعني ايه فيلد ميديكال في البيبتيك الس لا معنى تاني خالص لان التاجر بتوزنتك وامبرازول فاكرين ولو فيلد بتعمل فاجوتو وجاستريك لكن يعني ايه فيلد ميديكال في البيبتيك الس هو مشروع فيلد ميديكال في الثيرويد فيلد ميديكال في البيبتيك الس ومعناه مختلف خالص تخيل تاني في الستمك لما يجي هو ماشي حضرات تعالوا بقى نقول ايه الادويه جميل ايه الادويه؟ عندنا الادويه سهله بقى يلا عايزين نقولها في 5 دقايق انها عبيطه والكلام بتاع بطن عشان اخش في الجراحه بص الادويه عندنا يا جماعه في عندنا كذا جروب من الادويه في عندنا انكزيوليتكس طبعا دي سيمتوماتيك تريتمنت في عندنا السايوريا جروب اوف دراجز في عندنا الاندرال اللي هو البروبرانولون في عندنا بوتاسيوم بيركلوريتس في عندنا لوجولز امين قد كده مش الحاجه ليه ما كملش طيب بقى صار نص كمان مليون ده ما حصلش شيء عارف بقى بكمل ادويه توكسيك عارف حاجه جماعه تعالوا نكمل الكلام ده لو رحت سالت حكيم في المرداش قولي لي يا باشا يلا عايز بقى بص الساعه 10 تلت يعني انتوا جايين لي كام؟ لازم ابقى سريع سن مش كل حاجه بس لازم ايه اتشيفر هي نفس الكلام بس بكون بتسنى والا كده هنطول النهارده في واخدين ساعتين يبقى لو انا مشيت ساعتين والنهارده خلاص 12 الا تلت خلاص يبقى لازم ايه تبقوا معايا سريعين واتشيفرز ها واي اسئله من اللي هي بتاع الهرتله خلوها بعد العز يعني لسه الرود ما جاتش ورا وليه الهرمون ما بيطلعش من الانس الحاجات دي كلها جميله جدا وهنتظركم بعد الحصه نتكلم فيها ودي ربنا ما خلاها سرود في الريكتم والريكتم في اللينك الحاجات دي سيبها لدمعتكم الشهيرة خلاص بعد الحصه بقى بعمل قعده اسمها قعده هرتله يعني بنقعد نهرتل سوا ومحمود بيجي وبيجيب الناس مش محمود كل يوم بنقعد يعني وبنجيب عشاء وما بنروحش قبل ما نتعشى يعني خلاص ماشي يا رجاله بصوا بقى لو سالت حكيمه في الدمرداش عندها خبره حكيمات في عندنا حكيمات في الدمرداش بقى عندهم خبره زي الدكاتره بنت ذكيه وعندها 30 سنه خبره معانا تعالج اي عيان هي بس تعرفش تعمل عمليه الحكيمات اللي بتقطع العمليات بقى اقسم بالله العظيم ان في جراحين بتنقسم ولا الحكيمات في عمليه بتقطع العمليات في حكيمات ومش عيب على فكره مش عيب انا ياما وانا صغير سالت حكيمات اه دلوقتي كبرت شويه لكن وانا صغير ليه؟ في حكيمه كان عندها اسمها ميس ايلين مثلا في الدمرداش ميس ايلين دي ذكيه جدا وكانت اشتغلت مع سميره ابو زيد وهشام عبد الله شربت صنعه بتاع الناس دي كسبت واحد زينه في العمليه كانت تيجي ميس ايلين تقول لك بص وانت صغيرين دكتور ياسر سلك الحته دي وارفع دي هتلاقي الميدل كوليك ارتر اربطه وارفع الكولون هتلاقي الكولون طالع معاك بس حاسب وانت بتشد عشان بيض لك جنبك دول ايه انا شفت دي مع دكتور سمير ابو زيد بتاع 40 مره سمير ابو زيد وشام عبد الله دول ايه دول تاريخ الطب عندنا لاعظم من مسك المشرط في المستشفى دي فاشتغلت معاهم اشتغلت مع ده وده بتاع 30 سنه 35 سنه شافت عمليات دي الاف المرات فبقت ايه يؤخذ رايها اه والله ابنك عامل ايه يا ميس ايلين اعمل ايه في تديك راي ابن كلب فاهمين فبكون ذكيه بقى عندها خبره واحده بتشوف حاجه كوليكت لمده 30 سنه حفظتها خذ جابتها مع فيجرز مع ناس كبيره فهمت قصدك بص بقى قولي لي يا ميس ايه علاج السيرويد السيرويد قلت لك هو نيمركزول انترال فاليوم مش عاوز بص نيمركزول انترال ايه عظام كده كانهم دواء نيمركزول انترال فاليوم فاليوم ده مفتك اديك زوليتك يعني سيمتوماتيك تبي ونيمركزول انترال ايه بقى دول؟ بص اول منتوع هي السيوريا سموها السيوريا او سيوراسيل جروب اوف دراجز هذه المجموعه هي في العالم تو ممبرز اللي موجود في مصر هو الكاربيمازول او اسم التجاري نيو ميركاتور اللي موجود في امريكا بروبايل سايروسيل في مصر نيو ميركاتور 5 مللي جرام القرص في امريكا بروبايل سايروسيل 50 مللي جرام القرص دي مجموعه كينج يا الملك ليه بقى؟ مجموعه نيو ميركاتور والبروبايل سايروسيل اللي هي السايروسيلز تخش جوه السيرويد بتضرب البيروكسيديز والكابلنج انزايم البلوك بيروكسيديز اند كابلنج انزايم ده يؤدي الى ايه؟ ديكريس في السنسس يعني بتضرب هو هم دول بيسموه ايه؟ دول البيس ميكر انزايمز بتاع الثيرود هرمون سنسس فهي بتضرب التو بيس ميكر انزايمز في ايه الثيرود هرمون ريليس؟ يعني بنسميها سايد افكت على طول لو انت بتفهم اه بتكبر حجم الغده صح اه انا بحب العيال دي بقى تبقى واحد معاك تحس كده مش طلبه بتوع درس لا دكاتره ايوه يعني في انتوا نفسكم كلهم ايه؟ انا دكتور سبيك تو دكتورز بكلمكم في سرعه مين العيان هيجي لك مش طالب عايز انت ما كلمتيش امتحان بس لا هيجي لك عيان وتلاقي الغده كبرت وانت ان افتر فيو مانثز يو بي دكتور يو براكتس ذيس بالنسبه لك غلط الطب ايه؟ ولا اقوله وقوله في الامتحان عشان يبقى الوقت ده واقع مش مجرد كلام بس من ايه؟ ده لسه وصلوا لك لا الغده تكبر تلاقي بتوع البطنه خلي بالك بتوع البطن احرف ولا احنا في الميديكال؟ طبعا هم زي بلاي ويز دراجز وي بلاي ويز نايفز عشان كده لغايه دلوقتي كنت عالج عيب ميديكال بيبتيك السر مش عارف ثيرويد بعالجه ويحصل معايا كده ايرور وبتاع اكلم واحد صديقي اسامه عادل حبايبي كلهم يا اسامه ما عندكوش اي ازود الدوز ولا اقلل ولا اندرال ولا ايه رايك ولا في بيتا بلوكر تاني جديد ولا شغلتهم هم الكلام بتوع الكلام فناخد رايه زي ما هو عمر في الفيلد بيتعب عنده ياخد يعمل له سيرجيكال واحد له صنايعي فايوه دي الاختراع بتوع البط فاهم اللي حكايه سبريسنج دوزك التروكسين دي الاختراع حق الله بتوع البطه بتوع الاندوكرينولوجي قالوا بص السايد افكت ده كان بيها فايده نالهم ازاي قالوا بص انت هتبقى العين ومركزه هتكبر حجم الغده اوعى السلام لو كانت ريتروستينال جويتر يتخنق العيان مش كده غلطان طب نعمل ايه عشان ما نكبرش قال لك بص قرص او اتنين التروكسين بعد الغدا يخلص المساء قرص او اتنين بالكتير التروكسين بعد الغدا يعمل فيدباك انيميشن على مين على تي اس اتش يلي تي اس اتش ما تكبرش حجم الغده ده كلام لطيف جدا بندي اليوم الكسول في مصر قرصين كل 8 ساعات قرصين بصول كل 8 ساعات بعد ترياس الكوندرول بخف الجرح الى قرص كل 8 ساعات في سؤالين أو دول شافوا ده ندي لودينج دوز بمينتنس دوز قرصين كل 8 بعد يحصل كنترول كلا قرص كل 8 سؤالين باينين جدا ها ايوه هو اللي كنترول ايوه ازاي كانت عامل كنترول جدع بقى اتعلمكوا شركه فاتح شوف شاطرين جدا اي سؤال في الشفا كده عايز احس بقى تعلم فيكوا علميا تعرف كذا ازاي؟ تقول لي كلينيكال وانفستيجيشن كلينيكال ايوه ما تردش على لا تي سي تي فوق لا طب ده عايز بدل انفستيجيشن كده عنده يبقى كلينيكال وانفستيجيشن كلينيكال بعرف ازاي انا عملت كنترول لا العيانه لا لا انا لما اقول اجاوب دي سيمتوماتيك وين جايب نورمال بالس ريت لا انا كنت كسر ربنا يخليك يا دكتور تسلم ايدك على شفتك جميل انا بقيت زي الفل ده في حد ذاته اعتراض العيال جت كل في العياده سيمتوماتيك تقول انا كنت فين وبقيت فين لا تسلم ايديك يا دكتور روشتك الجميله اللي كتبتها لي دي انا بحييك عليها ده في حد ذاته تسمت طبعا كل واحد فينا جراح او اي دكتور بيحب الطب اما تلاقي لك هابي وبي هابي طبعا اجمل حاجه اللي عندها هابي سعيد باللي عامل عملتها له والدواء اللي اديته له وكيف العياده هابي ومبسوط بيضحك فيني انا جالي خمس ست سبع ثمان عيال النهارده في الصيد اللي انا عملته روعه فيه وانا سعيد. I did a good job for them. دكتور ربنا يخليك يا دكتور ياسر. ميرسي قوي. انت عمر يا مدام ايدي كده تشوف البط. 75 بنت بير مينت ريجولار. طلع المثال ده احنا وزننا زاد. ست وزنها زاد بطلع عدل هي بتقول انا متشكله. ده في حد ذاته دلائل مرضيه ولا انا غلطان؟ نعمل لها تي سي تي فور بقى نورمال. خلاص ياخد قرص كل ده. السؤال الثاني لو زاد لا ليه بتخف الجرح؟ عشان ادويه توكسيك ايوه بالظبط ده انا عارفه بص يعني انت قرصين كل ده معنى بعد كده تخف قرص كل ده معنى خلي ماشيين قرصين كل ده معنى ليه ماشيين قرصين كل ده تخف الجرح عليه طالما تم بنقلله وبندوق فيه المشاكل التوكسيك افكتس بتاعت النيوميركازول بسيطه جدا بيعمل شويه توكسيس بسيطه قوي اشهرها اجرانيولوسيتوزيس هيباتوتوكسيك نيفروتوكسيك بيعمل ثوره سيل جويتر ولو اتاخد في البريجنسي بيعمل ثوره سيل ترانسميتد جويتر في البيبي بيجيله اوبستراكتد ليبر في اللاست تريمستر وبيقولوا كويري تراتوجينيك وبيعمل ارسرالجيا وهيماتوريا وسكين راش كايبر سنسيفت ريفيكس كلكم طبعا تقولوا ايه؟ ده مش دواء ده توكسن تقول اللي انت قلته ده يبقى ما نقولش عليه دراج وذيس اتوكسن الحقيقه لما تقرا السايد افكت اللي مكتوب عليه في كتب تحس انه توكسن فعلا تقول ايه؟ ما ندهوش لا هو ربنا لطيف بيعمل الحاجات دي ما بتحصلش وليه قالوا بتحصل؟ انا في حياتي كلها بقالي 20 سنه جرب شفت تو سايد افكتس توايس ان ماي لايف، كتبنا ناس كتير قوي. مره شفت واحده جالها الانسيتوس، مره واحد جاله ليفر توكسيست بس ان 20 years. لكن لما تقرا الورق الدنيا ضلمه. هي بصراحه يمكن سايد افكت اللي قذر اجرانيوسيتوس، الباقيين هي اللي بيحصل الحقيقه، لكن المخيف هو الاجرانيوسيتوس دي. عشان كده العلماء قالوا هي حاجه مش كبرى، لازم لما تدي نيوميركازون العيال تعمل كل اسبوع سي بي سي، ولازم تقول العيان في اي لحظه سخن او زورك وجع تجيله الاثنين ده بعض. الاجرانيوسيتوس بتبدي الاول بايه؟ صرصروس. بعمل ويك سي بي سي، لو الوايت سيل كاونت بدا يقل وقف على طول. او العيان اقول له لو زورك وجعك او سخن تجي لي فوق. طبعا ساعتها نوقف الدواء، ندي في الفريش بلاد ترانسفيوجن وفيتامين بي 6 وبنسلم وحاجات. يبقى دي توكسيك ريد قوي، دي توكسيك ريد قوي. بيعمل جويتر بيكبر حاجه الغده، بي افويدبل نادي معاها الهيدروكسيل. ما اقدرش اديك ريترو سيرمال جويتر والا يعمل تراكيل كومبريشن. لو اتاخد في البريجننسي ده ممل، لك في اول ترايمستر كويري تراتوجينيك، في اخر ترايمستر بيعمل جوتر في البيبي، لان هو تعرفين من المظهر بتاعه هو بيقلل سيروت هرمون زود تي ار اتش وتي اس اتش، تي ار اتش ده بيعدي بلاسات اللي هي سنترو دي ريليسنج هرمون وبيكبر الجوتر بتاع الولد. عشان كده الولد بيتولد جوترز. بنديه وبنقول استر يا رب. بره في امريكا بقى عندهم دواء اسمه بروفايل سيروسير، ملوش اي افكت لها من الدوم. هو دي فرق قدرات. طب ليه ما استخدموش في مصر؟ اقتصاديا ايه؟ بس موجود على فكره عند علي وعلي وسيف والمستورد. العلبه هنا ب 5 6 جنيه، هنا العلبه ب 500 جنيه و 400 جنيه وحاجات كده. بروفايل سيروسير الامريكاني هو نفس الاكشن، هو مش بوتنت عنه ولا حاجه، لكن سيف تماما. بروفايل سيروسير 50 مللي جرام بيتاخد برضه لودنج دوز اربع تقراص في الاول، كورس كل 6 ساعات، بعد كورس واحد في اليوم. ما بيعملش اي سايد افكت جديد. لكن المنبر اللي موجود في مصر الرسمي هو المور توكسيك، هو النيوميركازون لانه ارخص. شركات الادويه بتنتجهم من بره ما بيستخدموش، بيعملوا دول العالم بتنتج باسعار واطيه. في اوروبا وامريكا والناس بيستخدموها. عشان بيقولوا حساب الدوله هيلث انشورنس التامين الصحي وبتاع. ده هناك ما بيرضوش يدوه للناس. يبعتوه الدول بتاعتنا. ناخده ويدونا شيء ببلاش. يقول لك اهو تخفوا شويه. ادرانس التوز بتاع وبرضه ما بيحصلش حاجه. والحاله كل 20 سنه والريفرسبل يعني بيجي لها جرانس التوز اول ما توقفوا بترجع تبقى سيتوزيس ثاني. بيجي لها مش اجران، بيجي لها جرانيولوسيتوزيس. فاهمين قصدي؟ مش اجرانيولو، جرانيولو تطلع منها جرانيولوسيتوزيس على الارض. ولا تحسبن الله اضاف الى ما يعمل الظالمون. يعملوا هم يعملوا احنا زي الفل. الارفيه جماعه نيوميركازول في عيب ثاني خطر جدا. ده بقى العيب القذر. بس نيوميركازول في عيب تاني خطير جدا. ده انا شايفه سايد افكت وحش. هو بيديني الاكشن بتاعه افتر 2 ويكس. ما بيشتغلش ايميديت. يعني لو انا اديتها نيوميركازول النهارده قرصين كل 8 ساعات على ما تحس بتحسن بياخد اسبوعين. على ما الدراج ليفل يعلى في البلد يوصل للثيرابيوتيك ليفل بياخد 2 ويكس. عكس بروفايل سيروسين اوف ايميديت اكشن. ودي برضه افويدبل. ايه الحلاوه بتاعتكم؟ احب الدكاتره اللي بيجي بيدي معايا اندرار. اوعى تدي انا بمركزه لوحده العين والستوب ظهرك. لو انت مكان عيني خدت دواء يوم ما اثرش، يوم ما اثرش، ثلاثه ما اثرش، اسبوع ما اثرش، يعني ماسك الدواء راجل الزباله. عشان كده وي بيجيب نيوميركازول قد اندرار. اوعى تتعرض. اندرار ده بموت فيه. انا بسميه الملل. اندرار بردا وسلامه. على عيان بسبب توكسيكوزيس. مش كده؟ بنبتدي نمركزه الاندرال. بص بقى، بعد اسبوعين بيكون نمركزه اشتغل صح؟ توقف الاندرال. قلع نفسي انا كياسر عبد الرحيم اي نيفر ستوب الاندرال. انا ما اعرفش اللي يكتب بروشيتا بسبب توكسيكوزيس من غير اندرال يبقى راجل يعني ما عندوش قلب، ما عندوش مخ، ما عندوش عقل. الاندرال ده هو الحاجه الجميله في العيان ده. مش القصه سيمبازيل كامل ستيميوليشن ده جوه بتاع السيمبازيل. اي كان نوت ايماجن سايلنت سكولز وزاوت الاندرال. الحقيقه انا ما بجيبوش في روشيتا ليه؟ تعالى نتكلم عليها. انا بنحني احتراما للبروبرانول. نون سيلكتيف بيتا بلوكر بيعمل سيمبتوماتيك ريليف ان ذا سيم داي. يعني ياخد ده مطلوب على بليل يكلمك تسلم ايدك يا باشا. الاندرال فيري سيف نو سايد افكتس عن توكسيك على اللي كان عظيم التحديث لغايه ما يحصل معاك كنترول التحديث. طب ندي ساعات سؤال سالته من شويه قرصين كل 8 ساعات يمركزون وابتدي بقرص اندرال 10 مللي جرام كل 6 ساعات. فاهم في جراس بقى 30 و40 و80. العيال مش سرعة تدي كنترول، العب في مين؟ الاندرال مش في المركز اعلى من الاندرال. لا خلي راس 30، راس 40، راس 80. ادي سيف على الجرعه زي ما انت عايز. طول ما فيش ريسبونس ساتسفاكتور لغايه ما توصل اللي انت عايزه. وفي كل 8 ساعات سبورت كنترول كنترول تجيب جرعه صغيره اندرال. مفيش كنترول اعلم الاندرال الى ما شاء الله لغايه ما جاي العيانه في الصوت. اندرال من ضمن الاكشنز بتاعته هو سيمباسوليتيك بيتا 1 بيتا 2 انتاجونست كارديو بروتكتيف وبريفرال كمان. ده غير انه بيمنع تحول الدي 4 الى الدي 3 في السيمباسات الجانبيه. بيمنع الخطوه. العيب الوحيد في الاندرال هو مش عيب ولا حاجه. انك لما تيجي توقفه تعرف تستوب الجرادوال اذروايز يو بيلوز ذا بيشنت. ساعات لو وقفته صابر انا كده سايرو توكسيك كرايس بتموت. سايرويد ستور هايبر اكيوت هايبر سايرويدزم. بالذات مع عيب بوست اوبرت زي ما كنت عيانه عاملاها سايرويدكتومي وانا محضرها قبل عمليه الاندرال. بعد كده سيرودكت اروح واقف الاندرال بقى ما خلاص شلنا سيرويد لازم يقف جريد وزي كورتيزون كده. ليه؟ لو انا اديته بري اوبرتيف لازم ادي انت اوبرتيف وبص اوبرتيف واخف جريد. ليه؟ ابريجيشن الاجابه واضحه جدا. تي 4 تحول تي 3 هو بيمنع تحول التي 4 الى تي 3 يبقى البادي مليان تي 4. لو وقفته صابن توكسيك اماونتس اوف تي 4 ويل بي تشينج صابن انتو تي 3 اي وي لوز ذا فيجن. سو يو هاف تو ستوب ات. نيومركازول اندرال متصل بالكليه ده وانا كانت فرع اشطبوه لو عايزين. طب بس اي بشطبوه في البيت. طب ليه انا كانت ما بقولكش اشطبوه؟ كل ما راجع كاتبان فما عنديش جرأه اشطبوه. أو واحد بيخاف يشرب معايا يعني. نوع الدواء اوبسوليت مش موجود اصلا في العالم. رحت للزخانه قلت له عايز بوتاسيوم بين كلوريت. قال لك يا دكتور تحمص. ده بقى نام عرابي. يبقى بوتاسيوم بين كلوريت ده كان دواء بيمنع الايدين ترافيك مايزيلاند. نيومركازول فيري رير يعمل اجرانسيتوزس. ده بيعمل ابلاستيك اليم 100%. عارفين الكلورام في الكل؟ بيعمل بلاستيك انيميا ده اقوى منه. ده انسى ممنوع. دبليو اتش او طلعت قرار بمنع التداول في العالم. مش هزار. بتحسب بالكل دواء بيمنع تغيير ترابك وبيعمل ابلاستيك انيميا وبيعمل سيرو توكسيك كرايسيس. العلماء قالوا ايه؟ ستوب جاستس. انا حاطه في الورق لان كل الناس حاطه ما قلت احطه. لا ما احنا هنشرح كده الاوبسوليت. نفس الكلام زي الاضطراب، هو بيمنع الالفين ترافيك باي ذا جلاند. فلو جيت وقفته تبقى الجلاند افيد فور الالفين. ايوه، فلو وقفته توكسيك اماونتس اوف الالفين بتشينج ال 24 ال 23 ويعمل عامه. بس مش عايزين نقعد نحكي في دواء اصلا ومين منعم العالم، لكن زي ما انت عرفتها لوحدك. ايه اللي هو ده؟ مش عايز كلام على اذنك. ايه لوجنز؟ اه ده دواء مش ديزاين للكنترول اوف ذا ديزيز، ولكنه دواء فريند اوف اس، صديق البرحين. هو دواء بيشتغل بريوم بس، لكن بتوع البطن مش دواء خالص. ده عباره عن دواء انا بعشقه. جميل قوي، فكرته لذيذه قوي. هو كان تركيبه اخترعها دكتور لوجل، اللي عباره عن 5% ايودين زاد 10% مكسب اداد الووتر. الدواء ده لما بيتاخد بيعمل بيضرب الدي اس اتش اكشن على الفوليكل، خلي الدي اس اتش اكشن ما يشتغلش، وبيضرب البروتيز انزايم اللي بيعمل ريليز للثيروجلوبين. نتيجته هو بيضرب الدي اس اتش اكشن ويوقف شغل البروتيز انزايم، بيخلي الفوليكل ديستندد ويز كومبايت. فلما الفوليكل تبقى ديستندد ويز كومبايت تضغط على البلاد فيسلز اللي بينها، تبقى جلاند فيرمو افاسكولار. قريت انا جمله عليه في احد المراجع زمان، يقول لك ات كونستبيتس ذا جلاند. بس شطبتها من ورا، كان احساس عنده التاريخ حطها من اللغه على اساس ان ده انس، على اساس يعني ايه تشبيه جميل لك مكتوب في مراجع امريكاني. قمت جاي شاب من ورا، بس هو تشبيه جميل جدا. الديفيكيتس الكوريستيميتس يعني. ف الدواء ده بيضرب الاكشن بتاع الدي اس اتش على الفوليكل، وبيضرب البروتيز انزايم، يبقى الفوليكل ديستندد وسكولويد، فيبتدي يضغط على بلاد فيسلز، تبقى جلاند فيرم وافاسكو. الدواء بقى بحكوا لك ده مخيف، يعجبك جدا. هو بيتاخد عامل زي القطاره كده 15 نقطه على كوبايه ماء وكوبايه لبن ثلاث مرات. اللبن احسن عشان هو طعمه احسن، انا بحب ادي على اللبن. كوبايه لبن على 15 نقطه ثلاث مرات في اليوم. الدواء ده بيشتغل جاست فور 2 ويكس فاين ديكلاين، وبيشتغل وانس فور لايف. مزاجنج قوي يعني ايه الكلام ده؟ النهارده الاثنين لو اديته النهارده بدات الدوجل يفهم العمليه الاثنين اللي بعد اللي هي يبقى يعني لازم حد معاك العمليه اللي بتدي، يعني اعمل عمليه زي النهارده كمان اسبوعين، لان لو استنيت بعدها نفس بتوع بيقل. وبيشتغل وانس بير لايف. يعني ايه وانس بير لايف؟ يعني عندي ما ينفعش اخد انا توكسيك اديتها لوكل وعندها سبوتا سيرودكت جالها ريكارنس مش ينفع تاخده تاني. وساعات بيحصل عيانه ليها لوبل قبل العمليه بيوم ابوها بيموت، بيحصل اي ظرف تقول مش هعمل العمليه دلوقتي، انا عايز امشي على ميديكال تاني غطي صوت ظروفي دي، وتروح تقعد سنه في ظروفها، تيجي بعد سنه عايز يعمل عمليه ما ينفعش تعمل تاني. هو بيشتغل وانس فور لايف. الدواء ده بيشتغل جاست فور 2 ويكس، بيشتغل وانس فور لايف، اسمه لوبلز. هادي بقى عشان دواء ما يجيلوش الا ريسبتور، مش الكلام بتاع الفارما بقى. اللي هو له ريسبتورز في الجلان، الاكشن بتاعه بيقل عليها جريدو جريدو وانتر الديسجريدو، ما يجيش بيه تاني ما بيشتغلش تاني. اسمها دواء ما يجيلوش الا ريسبتورز، حاجات كده بتاع الفارما. ده اسمه اللوجوز يا جماعه. يوميركازول اندرال دبليو اتش يا مدعيين يا دكتور يوميركازول اندرال ميديكال تريتمنت از زمان لايف. امتى نعمل جراحه؟ اندكيشنز اوف سيرجري، عايز كلام معايا. بص بنعمل جراحه امتى؟ فين او لو ريتو ستيرنا جول او لو جوش جول كان في او توكسيستي من الدراجز بريجنسي يعني. سسبكت. سسبكت يعني. كان في البطن كده ولا؟ رشح في سيرفكس كوزز. في البطن قالوا كده؟ كانت في البطن. اي كان مش عارف بيقولوا كلام غلط منين؟ انت بسال سؤال بقى. اسال سؤال. واحد جايب توكسيك جوتر. This can be malignant or not. لا ده توكسين بقى احنا انت بس مش توكسيستي اجينست مالجنسي يعني واحد جاي لي بكده كبيره وتوكسيك توكسيك ساينز واضحه دي بتسالني ست في عيادتي دي ممكن تكون سرطان اللي جابها ايه؟ لا باذن الله نفهم في خرف تبدو ليه؟ توكسيستي اجينست مالجنسي احنا نضرب ربنا ما كنتش فاهم شافه دلوقتي يقول لك ايه؟ والسسبكت مالجنسي يقول لك راح بقى وشوبش شوبش شوبش شوبش دي كلمة راكعة جماعة بالنسبة لشوبش بالنسبة ولا مصير لهم حاجات معلش انت راجل فلسطيني ما تعرفش حاجة ايه شوبش حاجات مزيعة بالله بجد؟ شو باش؟ S H O B A S H S H O B A S H It's a term. طب لما يجوا مثلا يردحوا البعض يعجبونا ايه يا عمر؟ مش مين عمر؟ ده انا مرة واحدة كانت بتردح واحد في الشارع ها؟ احمد يا عمر فبتقول له ايه؟ تقول له واحد كده هو في شاب فاضي احمد يا هو بيعكس واحده في الشارع بس واحده صايعه شويه تقول له احمد يا عمر قال لا انا عادل السيد فاكر ده اسمه يعني تقول له احمد يا عمر فاكر ده اسمه يعني لا انا عادل السيد مش احمد عمر هيتلخبط ما عارفش دي صايم طب اشمعنى الاسم ده اللي اتقال ويدو هي بيسموها فلكلور طبعا واضح انكم بعدين ورا اجانب هتكون مره في حي شعبي مره كده تلبسوا الشرطات وانزل فيكم واحد جديد عندنا واسمعكم الراجل كده يعني تبقى عمر دكتور ايه الحاجات بقى ايه؟ سيبونا قدام الناس وايه معانا ميه وسخه من فوق مره كده فكروني خلص ما انا كده وفوق ويوم جاي تلبس الشرطات وبتاع يوم عامل زمزميات كده وقلت وننسى الحياه الشعبيه ولاقوا الحته بتاعتنا اوريكم الحاجات دي كليفنج انيميشن كده شويه ماشي يا ريس ماشي يا معلم لا انا عايز اقوله بنعمل جراحه لو الغده كبيره ريتو ستيرما فين الميديكا توكسيست من الدراجز تمام ايكونوميك يعني ده ارخص لان بيعملها في المستشفى بتعمل ثروه ب 1000 جنيه بعد ما تسوي نص تاخد ادويه وتخش اعمل سي بي سي ومينرال وميركازول مش عارف ايه وفاليوم وتخش عمال يدفع ولون ويقول لك انا بدي في 1000 جنيه واخلص ده بسال سؤال عمليه بتعمل سبطوطه الثيرويدكتومي او الناس بيعملوا ساعات توتر عشان ما يحصلش ريكرنس العمليه ميزتها ايه؟ وعيبها ايه؟ انا بس ما حدش يجاوب عليا. ميزتها اول ميزه رابد كيور طبعا. مش بقى سنه ونص رقم اثنين افويد دراجز اند راديو ايدين. ميزه كل واحد بيافويد الاثنين التانيين. الدراجز برولونجد وتوكسيك وما فيه مش دي عيبه؟ ايه عيب الدراجز؟ تعالى تعالى بص الميديكال انا عايز اوريكم فيه ما انا قلت خلاص يا قلت لهم عيب الميديكال ايه؟ قلت لهم اولا برولونج انسان وزن كتير جدا ات ميل فيل ادويه توكسيك يقول لك طب ميزتها ايه؟ طب ده عيوب ميزه ادويه ايه؟ ميزه ادويه سيجوريتو ايه دي؟ بالظبط كده بتبعدني عن الجراحه مش جاي واليود المشع مش احنا يقول لك طب الجراحه جماعه عشان خاطر اسمعوا الجراحه ميزتها ايه؟ رابد كيور وبتأفويد للمنتجين. عيب ايه؟ لا موربيلتي ومورتاليتي. انت فاكر انت عندك فسحه؟ جماعه مش مين اللي كان عندهم راوند كلينيكال؟ مش حكيت لكم ان كان عندي صدمه دي سليفر ستون انا؟ وقعدت سبتها من وقت طلب غلط. ليه؟ كنت خايف تعمل لي عمليه. خايف؟ لا مش الاسكار بس. اكتر ناس يخافوا من الجراحه الجراحيه. يو كان اوبريت بات يو دونت ونت تو بي اوبريت ابون. شوف العين ماتوا هنا في اوضه العيال بالبنج. بالعكس اكتر واحد العين بتاخد تعاد بيضحك هو جاهل اللي فيه. عشان كده انت بيجي عزيز لديك بيعمل عمليه تبقى سو ستريس. سو ستريس. انا قرات ولد ثلاث مرات بسكشن. كنت تخش وتتبنج ربنا يعلم كان بحالي ازاي. عارف ايه اللي ممكن يحصل والسنسيتيفيتي ايه؟ الريست ايه ومشاكل ايه؟ انت فاهم يعني مدماغ بقى تقعد تودي وتجيب في اللي انت شفته. الواحد لما كنت مرات تخلص وتطلع اوضه من اوضه العمليات وقاعده كده اقول اشهد ان لا اله الا الله. اذا يعني كنت انا في ايه؟ في محنه. تروح تقول تعالى لغايه ما خرجت مع الاوضه دي اللي انا يعني ده شغلي. بس هو شغلك. لكن حد عزيز لديك تبقى ستريس جدا. دي اوضه مميته. اوضه العمليات دي اوضه مميته. يعني ينام على الترابيزه يموت. بلاش يموت. مش اخبارك انت تعمل ريكارد؟ برا سيرود؟ ايوه. يسد. العمليه لا تمل موربيديتي. تعور ريكارد تعور برا سيرود ده مرتبط شيء مهم. الراديو قديم. اوه. الراديو قديم ده. ايه فكرته؟ عشان خاطر يسمعوه كويس قوي. ظهر اللي جنبها كده يسود. اليود المشع ليه قديم عباره عن دواء تحط على كوبايه لبن وتشرب يمتص ويروح في الدم يشربه السيروت. لما يخش اليود المشع جواه بيطلع بيتا راديشن دي اوف شورت بنتريشن شورت ويف لينز تعملها ديستراكشن تموت سيروت. هو واحد يقول الدكتور يا هو راديو ايدين بيستخدم كسكان ولا ابليشن؟ يعني سكان يعني ده يمسك ابليشن يعني دامج او يعني تموت سيرويد ابليشن الاثنين دوز ديبندنت. لو انا جبت كوبايه لبن عليها 100 مايكرو كيور راديو ايدين. بص الوحده بتاعته اسمها مايكرو كيوري اللي هي مدام كوري. مايكرو كيوري راديو ايدين سو اي ايميت تو دايجنوز. تخش جوه صوت تنور اصوره بالجامعه كاميرا يبان بتقولز بقى بحاجات كده. فاي ونت تو دامج ذا ثيرويد وفاي ونت تو ريموف ذا ثيرويد اد 100 مللي كيوري. يبقى لو اديتها ان مايكرو سو ار ايميت تو دايجنوز ان ملي يو ار ايمينج تو ابليت تو دامج. فهمت قصدي؟ فاحنا ندي ابليت في دوز اوف ريجن دي. نجيب كوبايه لبن نحط عليها 10 ملي كيوري ملي كيوري ونديها ان اي كان ريبيتد ملي تايمز. اليود المشع يقول لك انا ورا وقلت اعرف عامل زي عربيات الخيط. دي 131 ارقام عربيات الخيط 132 128 123 دي مزد بس عدوها غير. هو 10 اربع انواع 131 132 اسمع عملت ايه بالظبط 128 123 دي في عارف مزد صغيره كده بس يعني بنمشيها غير. على قفة 128 123 128 131 132 يجمع عملت ايه ده؟ ده دواء ده حلو ولا وحش؟ يا ابني 60 كلمة إشعاع مواد مشعة أولا كارسينوجينك. بص المعلومة دي عشان خاطر الغدة اللي بتاخد يود مشع بعد 15 ل 20 سنة من أخذ الجرعة بتقلب بالبابيلاري كارسينوم في سيرون. عشان كده العلماء منعوا منع عن باب اعطوها في سن 45 سنة ممنوع تتبع لو تبدا 45 سنة تدي العيال اكسبكتد موت في 10 سنين جايين ما لحقش يعمل له سرطان. لكن الطفل كارسينوجينك تيراتوجينك ما لحقش يظبط الجرعه بتاعته. لو اديناها زياده يعمل هايبوثيرويديزم. لو قليل يعمل الكايبوس 80% لا نوع دي قليل قليل وعندك فايف يعني قبل تدي قليل توكسيك ليس ده كمان 10 توكسيك ليس كمان 10 توكسيك ليس كمان 10 هايبو يعني عامل له ايه؟ تعرف تسبب ايه؟ تدي بالراحه بالراحه كده فجاه دخل ايه؟ هايبو سيرفيس 80% من اللي بياخدوه بيجيبهم هايبو سيرفيس بيتاخد فين ده؟ في العياده الخاصه بتاعتي كده بقعد اديك اعزمك عليهم مشع ده بيتاخد في اسم راديو سيرابي والدكتور بقى لابس بدله رصاص مواد مشعه انت ناوي مواد مشعه يعني عايز اكويبمنتس ومش سمك تراتوجينيك وكارسينوجينيك وما اعرفش نظبط الدوز وعايز اكويبمنت وسلاتر معينه يتاخد فيها عشان كده بنديه في اضيق الحدود من اخر اقول له تو ميني انديكيشنز هم دول بنديهم فيه انا بسميه رجل المواقف الصعبه بحب انا احكي معاكم حدوته مش زي الورق كده في ورق حدوته عشان ما تنساش عمرك عيانه جايه لي عندها سيروتوكسيك هارت فيلير سيروكارديا علاج السيروكارديا اللي هارت فيلير بديها انسرو دراجز وبتاع الكارديولوجي مش انا بيديها انتي هارت فيلير دراجز ديجيتال وخلافه لو الست بقت فيت فور سيرجري نشيل لها سيروكارديا ستيل انفيت نديها ريديو دي بتاع الكارديولوجي بيحدد مش انا بتاع الكارديولوجي قال لي بص يا ابو ياسر انسى الست دي قال لي كده انساها كارديا كونديشن عندها ايرفيرسبل انتراكتيف هارت فيلر دايليتد اند ستيج كارديوميوباسي لو نمتها على الترابيزه عملت شي ويل داي هسامحها وهي ماشيه على الميديكال مش استحمل جراحه ما ينفعش ادي ميديكال فور لايف توكسيك لا بص يا مدام تشيز تقول لها حاجه مشعه وتخوفها لا ترى لذيذة يقول له الرسول سلام كلمة خطيبة صدقة كلمة العينين كده مش هبعت لك اسم العلاج النووي يوديكي مواد مشعة ويورانيوم وهنفجرك وهيروشيما وناجازاكي ودخلها قنابل نووية لا مدام قلب عندك تعبان بدل ما اعمل لك عملية موت على الترابيزة هبعت لك لواحد صديقي لبان هشرب لك كوبايه لبن لبنيتا ورا يا اخوانا في اليابان لو عاش عاش ميتا تشربها بلبنيتا وانا بقى ايه؟ مشاع على مشاع هو بيجيب اليود المشاع بيحطوها كوبايه لبن هي بيبقى هو شفاف اصلا بيبقى بقى كوبايه لبن انا بعت لواحد صديقي لبان شرب كوبايه لبنيتا يا راجل قول له تعالى السيروب باللبن قول له يا ايوه عشان كوبايه لبن وواحده هتبقى مشعه وتمشي منوره كده في الشارع ومية مية ويلا باي يبقى ايه؟ انت راكب الهارت فيلير وعايش يا شويته تشرب لبنين كده انا غلطان ادي واحد رقم اثنين عينه ثانيه جالها غيرز راحت الوده جراحه عملها سبتوتا سيرودكتو جاها ريجاردز سماح الواد ده راح عملها انازر سيرودكتو وقطع لها الرايت ريكارد فجالها ريكارد تالت مره جايه لها بقى عشان انا اللي البس خطاياهم مسخره ابو ياسر وصوته هوسي كده قال يا ست الكل مش انا شلت الغده مرتين ورجعت ثالث مره ودلوقتي عايز اشيلها تاني اعملها لارنجوسكوب الاقي الحبل اليمين ما بيتحركش وهي عملها صعبه جدا ملعوب في رقبتها مرتين الاناتوم ديستربت سير تايب تبقى فيري ديفيكالت اناتوم اقطع لها انا الفوكال كورد الشمال والبس انا الليله لا مدام ماشي يا شميتا اشربي وليه تفتح رقبتك ثالث مره بعد واحد صديقي لبان شرب كوبايه لبن سريع قال لي يا دكتور دلوقتي جعانكم باللبن طبعا وعايش يا شميتا اشرب يا لبنيتا يبقى لبنيتا شرب مرتين تراكتي من هارت فيلير او ريكارد سيرتو سكولس وان اوف ذا ريكارد سايد بيت انجر جماعه قبل ما نقول خبز جريبس عايز يقول ثلاثة من جسمك. ليه اللي عندكم الحتة دي؟ سيروتوكسكوزيس علاجه ميلي ميديكال، ساعات سيرجيكال، الراديو قديم في تو انديكيشنز وعرفناهم. لا سالي سلام. بروفايد العيان معدي 45 طبعا. النهارده الطالب سالني قال لي ايه؟ لو واحده عندها انتراكتبل هارت فيلير وما عدتش 45 تمشي مني بقى انتراكتبل يعني مش تتبنج مش كده؟ مش تتبنج انتراكتبل يعني تمام على الترابيزه. يبقى يا ميديكال يا راديو دي هي دلوقتي صغيرة مش قد ايه يدمش يعني. واصل ده سؤال غلط. لان مش شاب قصدي كمان مفيش هارت فيلر في سن 45 يعني شاب صغير على شيء 25 سنة صعب يحصل لها تراكتور هارت فيلر بصراحة يعني هي تلفية نظري خلاص تمشي منك فاهم قصدي ايه؟ هو انتوا عارفين يا جماعة انتوا قلتوا كلمة عجبتني قوي قوي تقول له دول في امريكا طب ايه اللايف سبان بعد انت راكب الهارت فيلر قد ايه؟ زمان انا وانا صغير سمعت الكارديولوجي دكتور خير عبد الدايب اسمه علي ده من اعظم الكارديولوجيست اللي عامل اسم الكارديولوجي عندنا قال يا جماعه في تو ديزيز في الكارديولوجي فكرة دلوقتي بنفس اسد اللايف سبان اوف ذا بيشنت از شورتر ذان مالجنسي انت راكب الهارت فيلر اند اورجانيك اورتيك ستينوزيس ولكن العام ده لو ما تعالجش يعيش اقل من السرطان. فاكر واعتقد ان دراجت هارت فيلر يعني ايه؟ يعني هارت فيلر نوت ريسبوندنج للدراجز مش جاي نتاج معاه الديجيتاليس ولا الدوبامين ولا ولا ولا ولا ولا يعني الكاردياك مصر ما بقتش مستجيبه للانتروبكس. عيش في الدنيا. لو عايز سنه اقول لك اقل من خمس سنين انا بالواقع اللي شفته لو عايز سنه ولا ست شهور كويس هو التراك وحط فيه اللي هو ده التراك وحط فيه قاعد مش عايز اخد منه والله ممكن جيني يا عم شلون ياخد بقى مني كده ماشي يا رجاله طيب تعالى يا ستات اسئله سالب السكوز ديوري بريجنسي يعني كده احنا عندنا لا برضه انا عايز مش عايز ابقى انا اكتب وانتم بس ميديكال وسيرجيكال وريديو ايه دي؟ لا اكمل كلامي لا مش هسال كلام عن بشر ازاي نعالج واحده حامل؟ تقول هو في ثلاثه لاينز ربنا تقتل ميديكال وسيرجيكال وريديو ايه دي؟ تمام تقول لي الريديو دي هنشيله تمام يبقى مش هينفع يدمج عايز اجابه اسمه مثلا فك يود مشاع اثناء الحمل انسى حلو اصبح خيار ما بين ميديكال انا رايي سلام بس انا كياسر ميديكال ما حبكيتش اذبح واحده حامل نمر كازول ده مخيف عنده الاضطرار تهديد السماء يعني انا عن نفسي بدي اضطرار في اول تريمستر بس عشان تاني كبير تراتوجينك سم بيشنس انا عن نفسي ظبطتها اثناء الحمل كلها اضطرار بس طول الحمل اندرال بس لو عايز تفني مركزون انا على نفسي كياسر ساعات بكنترول الناس دي جاست اندرال الون اما تولد مش بعمل معاها في بعض الناس بيحبوا يدفنوا مركزون ماشي من اول الحمل بقول لك يا موضوع النيتراتوجينك ده مش دوكيومنت هو مش دوكيومنت انا على نفسي لو حبيت اضيفه بديه بعد اول تريمستر من اول الشهر الرابع بس في اخر ثلاث اشهر لازم تدي معاه سبريسف دوز اوف التروكسين عشان ما نعملش جويتر في البيت. انا في رايي ده البيست هو ميديكال تريتمنت. في ناس بيحبوا الجراحه. جراحه. يقول لك يا شيخ لا خير ده بسرعه لكن موجود. سم سيرجنز لايك تو سيرجنز ديورينج بريجنس. اوكي؟ مش غلط بس بعد الاراء اللي بتاعي. بس في يونت تو دو ات نوت تو دو ات فيرست تريمستر بيكون جيمي ابورت لو عايز تعمل جراحه وانا عن نفسي لو حبس لو ما حبكش وحامل يعني وعندها بيبي تذبحها يعني ما الانضرار اهو مال يعني كلها كام شهر تقول خلاص في ناس بيحبوكوها قوي جراحه الواحدة حمل يعني بصراحه انا عن نفسي مش مقتنع ولكن ثواني بس ثواني كمل كلامي في ناس بيدوا ادويه بيعملوا جراحه، اوكي؟ العلماء قالوا if you want to do surgery you can do it but not in the first trimester because she may so you can do cervicectomy in the second or third trimester. Some surgeons like Milica, they like me. Some surgeons like cervicectomy, like you can do it. لكن انا شايف الناس اللي بيحبوا cervicectomy دول ناس ماديين. Right? Because money talks. Cervicectomy اخذ منها thousands. ما تستنى تاخذ thousands بعد ما تولد. بقى مركز تعنيزه يقلشها بالفلوس اللي جايبها هو يولدها ما لاقيش معاها حاجه منطق. ما هتولد تعنيزه هيسكشنها مش انا وبرجع ياخد الاكسجين اللي بجيبها تيجي تقول لي انا معيش اعمل ايه انا بقى؟ بس شبه اول انضرار رخيص لغايه ما تخش جمعيه مش ده شيل السيرفيت دي. طيب سيرفيتكس كوز ان تشيلدرن يعني ازاي؟ تشايلد عنده سيرفيتكس كوز ريديو اجيله سيرجري ينفع عند ريديو اجيله ب 45 سنه؟ يبقى ده غلط. فهمت؟ عايزين قاعد تفكر دماغك ازاي؟ يبقى ميديكال وسيرجري او الجمله واحده تحسب من خلالها. ريميشن in the children who care 100%. So the treatment is يعمل جراحة طفل مش مادي يبقى إنما يكونون في بطونهم نار وسيخلون سعير وكأنه بياكل مال يتيم من الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا. هو ده مثله كمثل اكل مال اليتيم والله اعلم. شيخ ياسر افدى اهدار دمه من ظفر به فليقتل. فانا اميركم. مش انتوا الجماعه بتاعتي ولا لا؟ سمعت عن جراح عمل سيرودكت بالطفل وبي حذر من ظفر به فليقتله وليأتني برأسه وسأكفيه في نفس اليوم ويزوجه من تلك الفتاه الجميله. روح انت راس واحد عايز تتجوز؟ يلا اسم العين الصغيره ميديكال هي بيدي سكسس ريت 100%. حرام تعمل سيرجري بعد شهر. بيخفوا بالميديكال 100%؟ حسن بيجي جنب كده. شايف عن سيرتوكسوس ذيس تريتمنت از ميديكال سيرجيكال راديو ادين اول اوف ذا اباف ار ايكوال افكتيف. ميديكال مفيش كلام. السؤال الاخير. عيالها بتاعت الثيرويد Graves, she may lose her eyes due to exophthalmos. How will treat ceratoxic exophthalmos? ازاي؟ انا بسال واجاوب. انا بسال واجاوب. الاول عينه جايه لي عندها مشكلتين، عندها ثيرويد وعندها exophthalmos. So I have to control both. بدي انزل الدرج. خلي بالك ان الاكزوسالموس بروديوسنج فاكتور بتطلع من البيتيوتري بارل للاكسجين، اما يزيد بتزيد لما يقل بتقل. الاثنين بيطلعوا مع بعض. تعمل حركه ريزا مش انت كده بتلعب ناس كوكسيرات كنترول اديها نيوم الكازول. لعلمك نيوم الكازول بيزود الكوتر بيزود بيزود الاكزوسالموس انه بيزيد الاكسجين فبيزيد الاكزوسالموس بروديوسنج فاكتور. لازم سبريس الدوز. بريد بيديهم الكازول مع سبريس الدوز التوكس ويضرب. بس خلاص ما سامعني بقى كده طب والاكزوزالوس نفسه علاجه برضه ديك بسيط ليك يا ريس، شكلك بره وهتتسجن. برمجي ده يتسجن. تسجن بسهوله قوي. اوعى تكلم الاكزوزالوس. انا كياس راح بعلم الاكزوزالوس ولا لا؟ اذا كان بعلمه للناس. لكن اي نيفر دو ات من جديد. انا بعلم طعامه. يعلمك معايا. يطلع احنا جالنا كل الالسر عيني ترفع عليك قضيه وكيل نيابه ما يروحكش البيت، خلي بالك ده ابو سام وكيل نيابه الصغير ده يستدعيك ما عجبوش كلامك تدي يا معزيم القضيه ما تروحش البيت بتتحبس وتخش البرش وكان الناس ده انا هخش فيها يا حبيبي ويقول لك كده انت جاي في ايه؟ وتلاقي جوه مدومه وشرفه وبعدين لو كيل نيابه كتب حابس عزيم القضيه مش تروح تلاقي كل عايزين يكون خطيب دخلوك الارض. فهمت قصدي؟ زي ما بقول لك اجيب تعلمه يعالجها معايا. لان اصل انا على الكتاب حصل مشكله ورفع عليها ده وكيل نيابه يقول لي انت اسمك ايه؟ اقول له اسمك عبد الرحيم. بتاع ايه؟ اقول له بتاع منبار. واحد اسمه جي اي بي يعني. جي اي بي اسمه كده. بتوع جي اي بي بتاع منبار. واللي يعني بتاع عيون. اقول له لما انت بتاع منبار. زي مثلا العرض بتاع كوارع زي ما كده ده العرض بتاع كوارع احنا بتوع ايه؟ مبار في ناس بتوع صلاه بتوع فشه ايوه كده في ناس بتوع كبده ايوه كده كل واحد بتوع مخ ايوه بس مفيش علاقه عندناش مخ وكبده ده الشرقاوي بس هو مفيش شرقاوي الشرقاوي الوحيد في مصر بيشتغل نيورولوجي وبيطبق مع بعض ايه العلاقة بين النيورو والليبر وايه الامر؟ لكن هو الشرقاوي كده معايا انت ولا ايه؟ شكلك جعان ولا ايه؟ بص بقى الواحد بتاع كبده على راسي هنا بقى اسمه كناري كبده مخ هنا قدام شوف اصل دي منطقتي فانا حافظها يعني بص وايه اللي جاب الكبده مش عارف جايز هي ما اتغديتش بقى ف اقول لك انت بتاع ايه؟ اقول له بتاع منبار طب وعليك تعنيها ليه؟ اقول له انا ابو ياسر تعرفنيش؟ انا الكلام ده فرق جن لي هو ده فرق اللي عارف اللي انت شايفه ده مربع كده في الصفحه من ده يا ابني انا ابو ياسر ابو ياسر قال لي علمت الناس دي الطب انت ابو ياسر ثلاث ايام مع الشغل والنفاس خش بقى علمهم جوه انا عايز اتعلم المساجين دي الطب ويحبسني كده مش كده غلطان لكن عايز المساجين يعرفوا الانبيات اللي في ورقك هبعت طارق يجيب لي كام نسخه واوزع لهم عادي جدا روح وهقعد وادي حصتي برضه في حاجة عادي وقت مع الحيط يبقى نجيب مين يا جماعه؟ بتاع الرمض جت قالت عامل بتاع رمض يعرف يدافع عنه بيعمل ايه بقى بتاع رمض؟ بيخلوها تلبس نظارات شمس بالنهار بروتكشن الترا فايروس بالليل تحط اونتمنتس وهي نايمه تنام سيبي سيتنج بيدوا ساعات لوجا الكورتيكوسترويدز بيدوا دايروتكس عشان يقلل الاديمه بتاعت ال بتاعت الريترو اورت القديمه يعني والحاجات دي اذا فيلد ميديكال بيعملها سيرجري بص بقى بيعملوا الاول لاترال ترصرف يعرفنا اذا ما نفعتش بيعملوا حاجه اسمها نفسي اوبريشن او اوربيتال بيو جروب بنفتح نشيل الروف بتاع الاوربت عشان نكبر الاوربت والعين تخش بس ادي علاج للسيرجري ميديكال افيلد سيرجري يعني في عمليه مايلور وعمليه ميجور مايلور لا تلتقط الميجور اوربيتال بيروف ايه؟ نفس جر بتاع نفس جر تسمع سؤال بقى جميل بص في معلومه كنا اتعلمناها زمان واحنا صغيرين وما زلت بحترمها مع ان مراجع حديثه بدات تشتم فيها يعني يقول لك لك لو واحده ست جت اسمع بقى المعلومه دي دلوقتي الامريكان بداوا يشككوا في المعلومه ما بيحترموهاش قوي زي ما كنا بنحترمها زمان قوي. يقول لك لو واحده ست جات لك عندها جريفز وعندها ريسنت اونست بروجريسيف كيكس اوف ساموس نيفر تو ريموف ذا سالوت تو جيف ا راديو ايدين اذروايز ات مي تيرن مالجنت اند يو وي لوز ذا اي. يقول لك لو انت شلت السالوت فجاه او عملت لها راديو ايدين ابليشن موتها يعني ساعات بيتيرن مالجنت والعين تكحظ وتروح في داهيه. طب نعمل ايه؟ قال لك تعالج الحاله ميديكال لغايه ما الاكس اوف ساموس يبقى ستيشنري 6 شهور. أو بقى ستيشنري لمده 6 اشهر يو كان دوز سيرودكتور. يعني كونترا اندكيتد تو دوز سيرودكتور ان بريزنس اوف بروجريسيف اكس اوف ساموس اذروايز يو مي لوز ذا اي. قريت انا في مراجع حديثه ان الكلام ده بقى نونسنس. انا عن نفسي ما زلت بحترم وبمشي عليه وبدي الميديكال لغايه ما يبقى ستيشنري 6 اشهر بنعمل اللي انا عايزه. لكن الحقيقه عشان ممكن في امتحان تقول الكلام ده حد بيقرا مراجع حديثه بيكتب الكلام ده ايه فعلا الامريكان من سنه 2005 وانت طالع بداوا يشوهوا هذه المعلومه وبداوا يشكبوها وما ادوهاش قدر وبيشتموها من كتبهم يقولوا لا يو كان دو سيرفيت باي اني تايم اف ات ويل بروجريس تو بروجريس ويز وزاوت. يعني هي الشيء اللي يعني هي بروجريسيف اصلا عملت ما عملتش مش هي اللي اوكي في كلام جديد. زادت بعد سنه دي؟ هم بيقولوا لما كان بقى اصل بتبقى حاجه ما تنفعش تقول يقول لك هي كده كده كانت هتزيد. يعني ايوه هي دي اثبت. يعني انت هتكلم الغب يقول لك مالهاش علاقه. يعني الواد سمير عمل سيرفيت وزادت وكبرت قوي جدا. قال لو كانت عملت كانت هتعمل كده. هو سمير ده سيكر. فهمت قصدي؟ اثبت عكس كلام رجعوا السيرفيت تاني ونشوف. اعمل كده. انا ما زلت بريسبكت المعلومه. لكن قصدي لو انت في الشاف لقيت واحد بيقول لك المعلومه دي يا ابني غلط ده اللي مكتوب حديث. يلا بقى دول عندنا يا جماعه استمتعتوا بالتوكسيك وتبين نظراتكم استمتعتوا بيه قتلنا احسن ديفيوز وتوكسيك ايه ديفيوز وتوكسيك ديفيوز ونيجرز نيجرز ريتر ومالتو ريكارنز ده انا ممكن نجيب عن مالتو ريكارنز توكسيك. جماعه المفروض انا اقول لكم اقروا يا جماعه هو هو زي الكريبيز معفروم بس لعدم ثقتي فيكم اصل نفس الكلام حاولوا دي تيجر. لو انا الجرافس الجرافس بيبتدي انطبق نورمال جلاند لكن التوكسيك نودولار جويتر يا رجاله ده بيبتدي انطبق في سيمبل مالت نودولار جويتر. يعني ايه قصته؟ قصته ببساطه شديده جدا ان واحده ست عندها سيمبل مالت نودولار جويتر فجأة يقلب بتوكسيك مالتي نوديولار جويتر. ليه؟ السيمبل مالتي نوديولار قلب بتوكسيك وي دونت نو. لأن أنا حاطه نظريتين اسمحوا أقول دي واحدة بالظبط. حاطه نظريتين. قال لك ميبي أوتو ميون أور أوتونومس. مش الحصة اللي فاتت. قال لك كيس يكون ده أوتو ميون أوردر or autonomous activity of the internodular tissue. بيجي في سن اكبر. بص بقى عايز اقارنه بالجريفز. جريفز بيجي في سن عشرينات ثلاثينات. ده اربعينات خمسينات ستينات. ليه بتحسب؟ السن نودر بيجي في سن 30 ل 40. 25 سنه عشان تقلب توكسيك دخلنا في الستين. الجريفز الجراند بتبقى سموس. هنا جراند نودر. الجريفز تبقى جلاند فليشي هنا جلاند فيرم هنا مين ريتش اكسرسايز هناك صعب. المين سيمتوم في الجريفز كارديك بتاع ده نيرفس هنا نيجل كاردياك. ليه؟ فرق سن يعني عندها 20 سنه غير 60 سنه الارض ما بيستحملش. عشان كده بتلاقي موست برومننت سيمتومز هير ار كاردياك هارت فيلير ايجينج ست كبيره في السن ده النيرفس ليس برومننت الاي ساينز مينيمال فيش بقى الاكزوسالموس والحاجات البشعه دي ومالجنا الاكزوسالموس شويه ليدريكتراكشن ليدسبازم على خفيف حاجات بسيطه كده لكن مفيش الاكزوسالموس والبروجريسيف يوم يلوز ذا اي بيكوز ذا كارديك بريدومينيت ذا كونديشن يعني بتجينا بسرعه هارت فيلير وي كنترول ليس كومن تو بي كومبليكيتد باي سيرو توكسيك كرايسيس التريتمنت بتاعه اتفاق العلماء ان هو علاجه سيرجيكال بيتعالج سيرجيكال سب توتال اور توتال سيرودكتومي افتر جود بري اوبرتيف بريباريشن بنبريبير العينه بيها في ثلاث طرق اندرال نيوميركازول لوبوزالي طب لو عايز اكونترايف اسبوعين بس بسرعه يبقى اندرال ولوبوزالي ممكن في ثلاث ايام باندرال بس استاذ هيجي لك مستعجل ولكن عايز اعمل عمليه مسافر انجلترا بعد اسبوع I have to do it after 3 days and I'll pay for you what you want. تبقى كلمة هتدفع لك اللي انت عايزه بتخلي أي حاجة بصرة. مش معنى كده إن عبادين قالش هو المادة جميلة ولا مش جميلة؟ طبعا الجماعة الأجانب المثل الإنجليزي بيعجبني قوي ولا ماني توكس ولا أمريكا أحسن مصر بإيه؟ فلوس. الإمارات عايزة أحسن إيه؟ عندهم فلوس. هو امريكان سيادك بايه؟ عندهم دولارات وانت عندك جنيه. بس فلوس. الفلوس تحكم العلم ولا ايه يا جماعه؟ اه طبعا. اقول لك انا العلماء نفسهم بيتاثروا بالفلوس، افتح مرجع جراحه ومرجع بطن، فعلاج الكرونيك ريال فيلر. الجراحه يقول لك زمان لاين اوف تريتمنت از ريال ترانسبلانتيشن. ادفانتج ديس ادفانتج اوف دياليسيس ار. دياليسيس. عربية ايه؟ كاترة؟ عايز ايه؟ انا مش هاخد قدام الجراج ولا الجراج انا زي المكان. هي قبل الجراج بس. مش افلام. ها؟ ايه بتشوفون قبل الجراج؟ انا بقول مش قافله الجراج. يا جماعه مش انتوا انا بركي مش قافله الجراج. قلنا هات الحته دي ايه؟ علاج الدوس كله ده ايه؟ علاج بسم الله الرحمن الرحيم مش كده انت قاعد هنا؟ انا وفي بنت قاعده بقى هنا اهو سموه الفيلا وفي بنات قاعده هنا وبقى اجيبه عشاء جماعه ف التوكسيك نودولر بيبتدي عايزين يعيدوا براحه كده انطبوا في سيمبل نودولر جراديوال اونست المين سيمتومز كاردياك ليس اكزوفسالمك ليس نيرفس ليس كومن تو بي كومبليكيتد باي كرايسيس هو بقى ليس سيفير عن جريف از انجلاند فايبروتيك فريليس اوف هرمونز اقل لكن هي مشكلته السن الكبير فبيهارد فيلر بسرعه العلماء اتفقوا العلاج يبقى سيرجيكال افتر بريباريشن سب توتال اور توتال سيرجيكتومي او بريبير ذا بيشن سام تايمز وبريبير باي نيوميركازول اندرال لوجول اور اندرال لوجول اور اندرال لوجول 3 دايز ام مستعجل يو كان بريبير هيم باي اندرال يو كان اوبريت بات نيفر تو اوبريت اون ان امبريبير بيشنت اذروايز بيجي له مثال توكسيك كرايسيس بوست اوبريت فمي داي والسؤال دكتور ياسر كلام جميل ومحترم جدا مش عايزينك تعيده بس كده سؤالين ما تفضل تقول انت هو العلاج اصله ايه ميديكال وسيرجيكال ولا ايه انت اخترته سيرجيكال طب هنسالك ليه مش ميديكال ليه مش ريديو الله على الاسئله دي احب الاسئله اللي هدفها النفع تقول لي خلاص ده سيرجيكال ولا ده اتفاق عام بين جمهور الفقهاء تقول طب ليه مش ميديكال اقول لك ليه الميديكال بيتاخد عشان خاطر بيحصل سبونتينيس ريميشن في الجريفز هنا الاجابه نو ريميشن ويل اوكي عزلناها خلاص ادويه توكسيك ما ينفعش تاخد فور ايفر وهنا ما بيحصلش ريميشن ده غير كده الادويه هنا عشان تبقى افكتيف لازم تدي هاي دوز الجريان فيها فايبروزس فالبنتريشن اوف ذا دراج از ليس ادي ادويه هاي دوز ونو ريميشن يبقى مفيش ميديكال طب ليه مش راديو قديم؟ نفس الكلام، ما هو الراديو ده دواء بيعمل بنتريشن للكلام، فبتتطرد بيه هاي دوز وده بيبقى توكسيك. بس كده ما بندوش غير في حاله واحده، واللي هو اللي بقى ما ينفعش لو صرت توكسيك بالظبط يبقى العلاج سيرجري. امتى بقى المشكله الوحيده عندي؟ امتى ركبت الهارت فيلر ساعتها تلاقي هاي دوز راديو قديم والامر لا من قبل ومن بعد. العيال بتكون معديه 45 سنه دفت لشغل. اقول لكم فيها ما تنسوش دايما تقول الجريفز الجريفز لسه على شرح السيرودايتس خلصنا كده الحصه يا دودو. اصل الحصه بتاعت يوم الاربعاء اللي هتكون فاسكولار فكره الاسبوع ده حصتين سيرود حصه فاسكولار شد فاسكولار امتحان الراوند المره الجايه فينس فاسكولار. ها بصوا بس الثيرويد كده تعتبر كده لسه عن كمبيه فيها المالينز. هل الثيرويد دلوقتي ان شاء الله ما تاخدش ربع ساعه يا جماعه؟ بس الجريفز اقول لكم فيه لطيف دايما تقول طلبتي ناس غير عايزه مني الجريفز كل عارف يعني ناس كده الجريفز كل عارف صغيره التوكسيك نوليو كل حاجه كبيره في جدل مقارنه عند الظروف اللي قالت معايا اهو الجريفز تبقى الست صغيره والغده صغيره ومشكلتها صغيره هي نيرفس وعلاجها صغير ميديكال. هنا بقى كل حاجه كبيره الغده كبيره والست كبيره مشكلتها كبيره هارت فيلر علاجها كبير. سيرجيو غريبي قديم اكبر من ميديكال. وبكده ينتهي السيروتوكسيك ديزيز. بصوا بقى توكسيك نودولر دي ان بيز ريترو ستيرنال ريكارنت جويتر دول بعدين في الاخر بقول لهم كاتبيات كده اكزوستال مخ. بعدين في عنوان اسمه كلينيكال بروبلمز طب ال 37 برضه مكتوب عليه حفظ صم دي عباره عن 13 سؤال متجاوبين هنناقشهم ليتر اون مع بعض المره الجايه ان شاء الله لو فاضي وقت بنناقشهم 13 سؤال دولت سؤال وجواب. بعد كده هتقول ايه؟ سايرو توكسيك كرايسيس برضه قراءة كل ده هناقشه بعد ما تسوي مدرسة. انا عايز امسك بس سؤال الاربعة الرئيسيين اللي هم ايه؟ سيمبل توكسيك انفلاماتوري نيوبلاستيك. فاحنا نقول ايه بقى؟ سيمبل توكسيك انفلاماتوري نيوبلاستيك. لو قلت سيمبل من قلت توكسيك دلوقتي عايز انفلاميشن يبقى نيوبلاست. في الاخر نقفل بسوريتر نيوبلاست. بعد كده تلاقي بقى ان بيز يعني ايه ريكارن جويتر؟ يعني ايه ريتروستيرنال اكستنشن؟ يعني ايه سايرو توكسيك كرايسيس؟ دي حاجات ميديكال ما تجيش جراحة ريتن كلمة كده ده هايبر اكيوت هايبر سيرم. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.